وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله من له أيوب عندك واحد عبيد الله عنده. نعم عنده واحد عنده واحد ما يخاف أفرغ من أيوب. نعم اللهم صل وسلم. ظهر الحديث العموم يلتمس فيه علما، لكن لا شك أن من خرج لطلب العلم الكثير وتفرغ أفضل. نعم ما ندري يعني هل كل واحد يدعو لنفسه أو جميعا ما هو بظاهر. نعم شراف الظاهر الخاص، لأن الله تعالى جعل طلب العلم معادلا للجهاد كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل إن بعض العلماء فضل طلب العلم على الجهاد، وسبق لنا في هذا إيش التفصيل، وقلنا قد نقول لشخص طلب العلم في حقك أفضل ولآخر الجهاد في حقك أفضل. نعم نعم نعم انه ما طالب العلم ما اشبع به من همان لا اشبع طالب الدنيا وطالب العلم. عبد الحميد شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم وردت ايش ورد كثير من النصوص ورد كثير من النصوص الرسول قال ورد كثير لا اقول غيرت لها. غيرت يقول الشيخ ورد كثير من النصوص في اعطاء الفضل لبعض الاعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو في سبيل الله، فما معنى في سبيل الله؟ هو مثلا كمرتبة الجهاد؟ هذا اللي سأله الشرف. لا أجر يعني. ما نجي. إذا قفلت أقفل. لا ما قفلت. لا. يعني هذا ما نواه. إذا وصل بمثل هذا الله يدخل ما يحتاج ما يحتاج. نعم نعم واضح. الدنيا في الواقع ما هي أن الإنسان يكون عنده أموال كثيرة، الدنيا أن يكون الإنسان في الدنيا محترما معظما مبجلا، وهذا يحصل بالعلم. ولذلك تجد العلماء يقول الناس لهم من التكريم والتعظيم أكثر من ذوي الأموال. نعم أي نعم ايش ما فهمت وش السؤال؟ يعني كل ما كان هجرته الله ورسوله وما كان هجرته لدنيا وسيله ها يعني انسان طالب العلم طلب العلم للدنيا ها يعني انسان طلب الدنيا

أما فرض العين فهو مطلوب من كل واحد فهو أفضل لا شك. نعم. فصل فيما أنشدوه في فضل العلم، وهذا واسع جدا، ولكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو التابعي رحمه الله: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من مفعول ايش اطلب، وليست مفعولا ثانيا لهديت، وانما هديت جمله معترضه دعائيه. لا خير في من له اصل بلا ادب حتى يكون على ما زانه حدبا، كم من كريم اخا عي وطمطمه كم من كريم اخي عي وطمطمه فدم فدم لدى القوم معروف فدم لدى القوم معروف اذا انتسب معروف صفه معروف بالكسر فدم لدى القوم معروف اذا انتسب في بيت مكرمه اباؤه نجب كانوا الرؤوس فامسى بعدهم ذنبا وخامل مقرف الاب وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي نال المعالي بالآداب والرتب والرتب والرتب نال المعا نال المعالي بالآداب والرتبا والرتبا والرتبا نال المعالي بالآداب والرتبا أمسى عجب والذي قبلها مشهور نعم معطوفة على لا ليس للرب لكن معطوفة على المعالي يعني نال المعالي بالآداب ونال الرتب أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا العلم كنز وذخر لا نفاد له لا العلم كنز وذخ ولا يستقيم البيت الا بهذا الرتب جمع رتبه الرتبه كيف للاطلاق للاطلاق الالف للاطلاق عشان الرب نعم العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين نعم القرين اذا ما صاحب صحبا قد يجمع المرء مالا ثم قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا غيره تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت التفت إذا التفت وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل ولآخر علم العلم من أتاك لعلم نعم من أتاك لعلم لعلم نعم علم العلم من أتاك لعلم واغتنم ما حييت منه الدعاء وليكن عندك الغني إذا ما طلب العلم والفقير سواء صحيح